انت ما ما جبتنا عند الجزء الثاني. يا شيخ ايش المرأة ممكن تتحلل من الذهب بس؟ كل شيء الا المحلق. يعني مثلا القلادة بسلسلة فضة صورة راس حية يا شيخ. احجي قلادة بسلسلة فضة فضة يجوز سلسلة فضة مع بس يا اخوانا.